ثم في حلقتين تعقبها أتكلم عن الفاروق عمر رضي الله عنه، الحلقة إن شاء الله تعالى الثالثة والرابعة اعتبارا من اليوم. ثم سأتكلم في حلقتين أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سأتكلم عن علي بن أبي طالب في حلقتين أيضا رضي الله عنهم جميعا. ما تبقى من الحلقات لعلنا إن شاء الله حين سردنا للسيرة نشوف وش نتكلم عنه من الصحابة، إما أن نكمل أو نتكلم عن بعض الأشخاص. طيب أنا الآن سأتحدث إن شاء الله تعالى معكم عن الوزير الأول، لكن عندي طلب ثاني أبغاكم تركزون إخواني المشاهدين، ودي الحقيقة يكون التركيز واضح. أنا بتكلم عن أبو بكر، والله لا يبسوالف في البر ولا حنا بنسولف عن أشخاص ما لهم قيمة ولا نتكلم عن بعض الكفرة، إنما نتكلم عن أفضل رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أفضل ما حملت الكرة الأرضية كلها هو أبو بكر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الشاعر: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهداية رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل رضي الله عنه وأرضاه. لا يمكن أن بدر المشاري يعرف أبو بكر يتكلم عنه، يعني لا يمكن أني أجمل سيرة أبو بكر. من أنا عشان أجمل سيرة أبو بكر رضي الله عنه؟ سيرته جميلة ويعرفها المسلمون، لكنني اليوم سأسعى قدر ما أستطيع أن نكتشف سيرة أبو بكر من الداخل. كل الصحابة اللي بنذكرهم نبغى نعيش وإياكم معهم من الداخل، أبغى ندخل من جوا. تعالوا نعرف منه أبو بكر. نبغى أول شيء البطاقة الشخصية، وش اسمه أبو بكر؟ من يعرف؟ تفضل. لا، عبد الرحمن بن صخر الدوسي غير، هذا أبو هريرة. ها آه. عبد الله بن أبي قحافة، اسمه عبد الله، ركزوا معي. ولذلك هو كان يكتب في رسائله من عبد الله بن أبي من عبد الله أبي بكر بن أبي قحافة إلى من يراه، وكان يكتب ذلك في كل رسائله: عبد الله ابن أبي قحافة. من هو أبي قحافة هذا؟ جاوب، من هو أبو قحافة؟ عبد الله بن أبي قحافة. يا أنتم أبوه، لكن مش اسم أبوه؟ لا، اسم أبوه شو؟ هذا ابن أبي قحافة كنية، اسم أبوه عثمان، اسمه عبد الله ابن عثمان. عثمان هذا هو أبي قحافة. عبد الله رضي الله عنه اللي هو أبو بكر الصديق، وبعضنا ما يعرف اسمه أبو بكر. لكن لو نسأل اليوم عن بعض من ما نبقاه للدوري الأوروبي ولا غيره، طلعنا بأسماء وطلعنا بتاريخ للمباريات وطلعنا بتاريخ ونعرف حتى متى مات ومتى دخل ومتى طلع. وهذه مصيبة، مصيبة أن عندنا جيل إذا قلت له من هو عبد الله بن عثمان قال ما أدري، إذا قلت له من هو أبي قحافة قال ما أدري. ولذلك دورنا في هذا البرنامج نقول لعيالنا: تعالوا، هل اللي مشغلين أنفسهم عشرات الساعات، ولا أبالغ إذا قلت عشرات الساعات، عند البلايستيشن وعند غيرها، أقول نبغى منك ساعة في اليوم تشوف فقط قصة أبو بكر وتاريخ أبو بكر. كان يلقب رضي الله عنه بالعتيق. العتيق وش معناته؟ العتيق هو القديم، هذا لقبه. يقال أن النبي هو اللي لقبه بالعتيق. كان يمشي مرة والرسول قابل أبو بكر في طريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى عتيق الله من النار فلينظر إلى أبي بكر. يا حظك يا أبو بكر، مبشر بالجنة وإنك معتوق من النار وإن تمشي على وجه الأرض، عتيق من النار. في رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول شافه يمشي قال: يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار. ما نقدر حنا نشهد الآن لأحد في الدنيا يمشي نقول له أنت من أهل الجنة، ولا نقول عن فلان هذا من أهل النار، إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر يمشي وهو عتيق من النار، ولقب بالعتيق في الجاهلية. يقال قبل بعثة النبي كان يقولون له العتيق العتيق. ليش يقولون له الجاهلين العتيق؟ قالوا لجمال وجهه وقالوا لجمال أخلاقه. أخلاقه حلوة، تعرفون الطيب المعتق؟ الطيب المعتق عساه معي، الأصيل، الشيء القديم الجميل، هذا مخلوط طبعا، يعني طيب قديم. تبين طيبك؟ تفضل. هذا الطيب المعتق، هذا الجمال هو جمال لأبي بكر الصديق العتيق.

جلس 10 سنوات أو 13 سنة. 13 سنة بقي النبي وين؟ بقي النبي 13 سنة في مكة. بعد 13 سنة هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عمر النبي كم؟ 53 سنة. وكان أبو بكر الصديق عمره 51 سنة. تولى الخلافة وعمره كم؟ ما شاء الله ينزل علينا الآن مطر، وترى الدعاء مستجاب في وقت نزول المطر. الله ينزل علينا وعليكم الرحمة والسكينة، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويقضي الدين عن المدينين، ويكشف عنهم الهموم والغموم في هذه الساعة يا رب العالمين. ولذلك تولى الخلافة وعمره 61 سنة رضي الله عنه وأرضاه. عدد زوجاته، هذه بطاقة شخصية، معليش عشان ندخل على أبو بكر أنتم عارفين شخصيته. عدد عياله كم وعدد زوجاته كم؟ كان عنده زوجتين في الجاهلية وزوجتين كذلك في بعد الإسلام. زوجته الأولى في الجاهلية اسمها قتيلة بنت عبد العزة. قتيلة هذه أنا بحثت الحقيقة في السير، لم أقف على أنها أسلمت، والله أعلم أنها ماتت قبل الإسلام. رزق منها أبو بكر باثنين، عبد الله الصحابي رضي الله عنه، وكذلك أسماء. عبد الله وأسماء رضي الله عنهم هذول إخوان أشقاء، وعبد الله له مواقف رضي الله عنه وأسلم كذلك مبكرا، وأسماء رضي الله عنها تعرفون تاريخها وتعرفون مواقفها المشرفة، وراح نتكلم إن شاء الله تعالى عنها ذات النطاقين. والزوجة الثانية أم رومان. أم رومان رضي الله عنها أسلمت وولدت له ولدين، ولدت له عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها زوجة حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة رضي الله عنها بنت أبو بكر. طبعا عبد الرحمن للأسف أنه أسلم متأخر، في بعض الروايات أنه أسلم يوم الحديبية، وساهم في فتوحات المسلمين مع خالد بن الوليد وغيره. الزوجة الثالثة إلى أبو بكر اسمها أسماء بنت عميس، تعرفون أسماء صحابية جليلة. أسماء هذه عجيبة، تزوجت مجموعة من الصحابة. أول من تزوجت من؟ تزوجت جعفر بن أبي طالب، وأنجبت منه 3 عيال ومات رضي الله عنه. ثم تزوجت أبو بكر الصديق، وهو أبو بكر حبها حب عجيب، حتى يوم جاي يموت قال أوصي ألا يغسلني بعد موتي إلا هي. ويقولون أول حرمة غسلت زوجها في التاريخ هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. ولما توفي أبو بكر الصديق تزوجها من الصحابة، تزوجها علي بن أبي طالب بعد أن ماتت فاطمة رضي الله عنها. فتاريخها جميل. أنا لما أذكر أسماء بنت عميس يجي على بالي فاطمة بنت عبد الملك في الدولة الأموية، اللي يقول عنها الشاعر بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخليفة، والخليفة زوجها. يعني وين ما قلبتها أبوها خليفة، وأخوها خليفة، وزوجها خليفة، وولدها خليفة. هذه تزوجت 3 من الصحابة الكبار. ثم تزوج رضي الله عنه حبيبة بنت زيد رضي الله عنها أيضا، وكانت حامل لما توفي أبو بكر الصديق، وأنجبت له أم كلثوم. كم عندها الآن من الأبناء اللي ذكرناهم؟ كم عددهم؟ عنده 6، 3 ذكور و3 إناث. أبو بكر الشكلة أبغاكم تنتبهون معي شوي، أنا بذكر لكم شكل. أنا تونا جاي أقرأ في عبقرية الصديق للعقاد، وجلس يذكر عن شخصية أبو بكر، حسيت أنه أخذ شخصيته من شكله. وهذا في العلم الحديث اليوم، علم الإلبي وغيرها، يأخذون من شكلك أحيانا ومن خلقتك شخصيتك. من يعطيني شكل أبو بكر؟ وش تتخيلون شكله؟ ودي أيضا اللي يشوفونه يتخيلون لان. أنا قلتها لكم دي شكل أسبوع غاشين أنتم، هذه خلاص ما منها، تفضل. صحيح، غائر العينين. نعم، غائر العينين. شوفوا شكل أبو بكر الصديق، شكله نحيف جدا، شديد النحافة، دقيق الساقين، يعني سيقانه نحيفة رضي الله عنه وأرضاه، ما فيه لحم في الفخذ، أغلبها عظم. أبغاكم تخيلون الشكل عشان تعرفون الشخصية، لأن بعض الناس إذا ما تخيلت شكله، حنا الطامة الكبرى اليوم العدد فينا هالمسلسلات حطت لنا شخصيات على ما فيها من السوء والأخلاق، جابت لنا أشكال، وظن بعض الناس أن هالشخصية والتصق في أذهاننا أن الشخصية هو أبو بكر وهذا هو عمر وهذا. ولذلك أنا أقول من هذا المنبر، أنا لا أجيز، ومع من لا يرى

عندك سواق في بيتك مو على الإسلام يا أخي كن ذو همة. جارك أحيانا عنده مشكلة منكر ظاهر بالأسلوب الحسن والحكمة والتعامل الطيب. اليوم نحن نستطيع نؤثر. لذلك وصيتي لكم يا شباب، وصيتي لكل إعلامي، وصيتي لكل إنسان يكتب في تويتر أو له قناة في اليوتيوب، أقول ولا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. سيبقى الموجود في الدنيا، حنا نروح، الله يشفي صاحبكم الأخ بوزناد ويعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين. أنا الأسبوع الماضي طلعت من عندكم ودخلت هنا عند أخوي سامي في الإدارة ولقيته وسلمت عليه ونسولف أنا وياه، ورحت للبيت وجلست أقول لعيالي أني قابلت فلان بوزناد وبلغني الخبر قبل أمس. أسأل الله أن يمن عليه بالعافية ومرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي كل مبتلى وبنت أخونا الكريم اللي قبل شوي وغيرها من إخواننا الذين يعانون من الأمراض وغيره. ولذلك الإنسان الدنيا صغيرة صغيرة، لا تظنك تشوف أنت سراب قدام، لكن والله العظيم فجأة ينتهي السراب، ثم لا قدر الله يقع الواحد ثم بعد ذلك لا يستطيع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ممن جعل يدخل في الإسلام أعداد. تخيلوا الأجور التي بذلها أبو بكر، أخذ مجموعة إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم وأسلم. طبعا تعرفون الأرقم بن أبي الأرقم صاحب الدار اللي كانوا فيها الصحابة، أسلم على يد من؟ على يد أبو بكر الصديق. أيضا عثمان بن مضعون وخلق كثير. يقول علي بن أبي طالب يا رضي الله عن علي، أنا ودي الحقيقة الرافضة ومن تجاوزوا على الصحابة يركزون معنا شوي. علي بن أبي طالب يقول كلما ذكر أبو بكر الصديق وهو حي قلت هذا السباق لا يسبقه منا أحد. هذا الحب بين آل البيت وبين الصحابة هي والله عقيدتنا أهل السنة، والله أننا نحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي وزوجات أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونؤمن بصحبتهم ونشهد بعدالتهم وأنهم نقلة الدين. هذا منهجنا. ولذلك ينبغي أن يعرف الإنسان كيف يحب هؤلاء الرجال، وأن حبهم دين وإيمان وسنة. بدأ يعتق. شوفوا أول مهمة، في عبيد مملوكين وكانوا كفار قريش يعذبونهم تعذيب قوي، قام أبو بكر يشتري العبد هذا ويعتقه، أعتق النهدية وأعتق ابنها وأعتق أسنيرة وأعتق بلال وأعتق عامر بن أبي فهيرة اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، لدرجة أن بلال من كان سيده؟ من؟ أمية بن خلف. أمية بن خلف كان يعذب بلال تعذيب شديد. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له أتبيعني هذا؟ يعني بلال. يقول أمية بن خلف وكان قيمة بلال قيمته رضي الله عنه في ذلك الوقت أوقية، وإذا كان العبد أيضا هزيل يباع بربع أو نصف أوقية. يقول كان بلال لا يتجاوز الأوقية. قلت نعم أبيعه لك. أو لما مر عليه كان يضربه، قال له أبو بكر ارحم هذا. قال ارحمه أنت. قال بشتريه أنا. قال كم بعته لك؟ قال بكم تبيع؟ قال أبيعه لك بتسع أوقيات. قال أبو بكر اشتريت. وجلس يضحك أمية بن خلف، قال والله أنك ما تفهم، والله لو قلت لي أشتريه منك بربع لبعته. قال والله لو قلت لي لا أبيعه إلا بمئة أوقية لاشتريته، أنا ماني مثلك، أنا أدور ما عند الله. فاشترى بلال واعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول أبو قحافة أبوه عثمان يشوف أبو بكر يمشي يشتري هالعبيد ويعتقهم ولا يشتري للضعفاء، قال له أبوه ما دامك شاري اشتر الأقوياء وش تبغى بالضعفاء؟ قال يا أبي إنما أفعل ذلك لوجه الله وما لأحد عنده إيش من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. هذه نزلت في من؟ نزلت في أبو بكر، لأنهم جو كفار قريش قالوا تدرون ليش أبو بكر شرى بلال؟ لأن أبو بكر سواله معروف، شافه مرة في يرعى الغنم وجاء رعى غنمه وقال برد له المعروف. قال الله لا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى

أمي تتصل وتكلم يعني تكلم رجال بالتلفون وأننا نشوف الحقيقة وهذا الأمر مؤلمنا. أنا ما ودي أذكر بعض المواقف الحقيقة المتعبة لكن أقول كوننا نهتم أيضا بآبائنا وأمهاتنا. العائلة يوم التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يا رسول الله ادعو لأمي بالهداية. قال الرسول اللهم اهدي أم أبا بكر اللهم اهدي أم أبا بكر. يقول أبو بكر والله ما نزل الرسول يده اللي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا هذا الإسلام وهذا الإنسان. الإنسان أسلمت ببركة ولدها. وينك عن أمك؟ وينك الطارد وتروح وتجي وتخدم الشخص والثاني والثالث؟ وبعضنا يسافر يدق سلف ويركب يروح أقصى البلد جنوب وشرق وغرب ربما قطع البحار والقفار بالطيارات وميمته يمكن لها 7 و10 سنين ما طبت الحرم لأجل تأخذ عمره. التفت إلى والديك التفت إلى أمك. هذين بابين من أبواب الجنة. والله ما ندمنا على شيء. والله ندمنا على موت آبائنا وأمهاتنا. ندمنا لأننا كنا نشعر ونحس وندرك قيمة أثرهم الإيماني والبركة الموجودة. هذا مو بكلام ولا بحديث يفترى حقيقة. اسألوا المجربين قبلكم اسألوا كل من فقد أمه وأبوه. الله يغفر لآبائنا وأمهاتنا. الله يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويجزاهم عنا خير الجزاء. جاء في بعض الرسائل والتواصل أن بعض الآباء والأمهات كانوا يشاهدون زد رصيدك النسخة الماضية وبرنامج السيرة وبعضهم يقول يا شيخ ادعو لهم الله يغفر لهم ولآبائنا وأمهاتنا وموتى المسلمين جميعا ويجعل ما قدموه رياحا يا قيوم نورا لهم في قبورهم ويغفر لموتانا وموتى المسلمين إنه على ذلك قدير. ويوم الإسراء والمعراج ترى الموضوع مو بسهل. يجيك واحد يقول لك معلومة يعني قد تكون في واقعك غير لا يمكن تقبلها العقل لكن الإيمان يقود. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس يحدثهم قال وين رحت يا محمد؟ قال جاني جبريل معه براق وخذاني من مكة وداني المسجد الأقصى وصليت بالأنبياء ومن صلاتي بالأنبياء عرج بي إلى السماء وشفت الأنبياء في كل سماء وكلمت رب العالمين ورجعت. وبعد جالسين تسمعون خير يا طير ورجعت لقيت فراشي ما يزال حار. صدق تكذب؟ فقالوا هذه فرصتنا نروح لأبو بكر نقول ترى صاحبك جن. ما يمكن لأن أبو بكر كان مهم بالنسبة للقويش كان نسابة العرب وتاجر ولما أسلم بالنسبة لهم كان خسارة. فراحوا لأبو بكر قالوا تعال يا عبد الله يقصدون أبو بكر لقد أثبتنا لك جنون صاحبك. قالوا ما ذاك؟ قال يقولنا البارح أنه جاء جبريل وخذاه يا الأقصى. قال إن كان قاله فقد صدق. شو؟ قال طيب اسمع اسمع يقولوا صلى في الأقصى بالأنبياء نزل الله لأهل الأنبياء وصلى بهم. قال إن كان قاله فقد صدق. قال اسمع طيب هذه أطم يقول عرج به إلى السماء. قال إن كان قاله فقد صدق. قال ويقول أنه كلم ربه. قال إن كان قاله فقد صدق. فبهروا قال خذوني إليه. قال كيف تصدقه؟ قال صدقته فيما أعظم منه. صدقته أن الوحي ينزل عليه في لحظة يجي جبريل. كيف ما صدقه أنه عرج به إلى السماء؟ خذوني بي إلى محمد منطلق إليه. يقولون فذهب أبو بكر الصديق ومع هؤلاء من كفار قريش فدخل على النبي وهو جالس عند الكعبة. قال يا محمد حدثوني يا رسول الله بما قلت. أحق ما قلت؟ قال نعم لقد جاءني جبريل. ويسمع أبو بكر يقول صدقت يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قالوا صليت بهم أبو بكر في المسجد الأقصى. قال أشهد أنك رسول الله. قالوا عرج بي إلى السماء. قال أشهد أنك رسول الله. قال النبي أنت لست الصادق ولا المصدق إنما أنت الصديق. أنت إيمانك كبير يا أبو بكر ويقينك عظيم. ولذلك قال للصحابة دعوا صاحبي لي لقد آمن بي يوم كفرتم ولقد صدقني يوم كذبتم ولقد واثاني بماله يوم بخلتم. دعوني وصاحبي دعوني وصاحبي. هذه الأخوة وهذا المعنى اللي جابه أبو بكر. استحق أبو بكر هالمكانة العظيمة بجدارة. لست الصادق ولا المصدق إنما أنت الصديق. كناية على الصدق القوي المبالغة وهذه في البلاغة معروفة، أنت الصديق يا أبا بكر إيمانك عظيم. ولذلك قال الرسول ما سبقكم أبا بكر لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام. تبغى تختبر صدقك اللي شاهدنا، تبي تختبر صدقك أنتم، اعرض نفسك في وقت أبو بكر على الإسراء والمعراج وشوف كيف راح تتقبلها، تعرف حقيقة صدقك. حط نفسك في موقف أبو بكر ذيك اللحظة وشوف يوجاك الخبر وأنت موجود، يقول لك رسول الله واحد يقول رحت إلى الأقصى يخدم 3 شهور على الإبل ما وصل إلى فلسطين، هذا يقول راح للسماء وصعد وشاف الأنبياء وكلم رب العالمين، ومع ذلك يقول صدقت صدقت صدقت صدقت. اللي خلى أبو بكر يصدق بالوحي عند نزوله هو الذي جعله يصدق به عندما قال عرج بي إلى السماء. ويقولون العلماء أهل السير أكبر سبب ثبت الناس في ذلك الوقت إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر له مواقف عظيمة في الإسلام، ولذلك لما آذوه آذوا أبو بكر لما آمن قال له النبي أبو بكر هاجر هاجر اركب على هذه الناقة واذهب إلى الحبشة، وبغى يهاجر أبو بكر الصديق إلى الحبشة وقصده من الهجرة حتى يخدم المسلمين ويرسل لهم بعض الطعام والبضائع، لكن جاء رجل من كبار قريش من الكفار قال له ابن الدغنة. هذا الرجل قال يا أبو بكر لا أرى أنه في حقك يليق أنك تهاجر وتترك صاحبك، ابقى فإن بقاؤك أكثر أثرا من سفرك، وإنك أنت وإني أنا أجيرك، أنا أجيرك عن الناس. وقال للناس يا قريش، ابن الدغنة كبير في قريش وله قيمته، إن أبا بكر عبد الله بن أبي قحافة قد أجرته، من آذاه فسيؤذى مني. يقول أبو بكر ففتحت باب بيتي، وش تسوي أبو بكر؟ يفتح الباب ويقرأ القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الشيء اللي ما يعرفونه كثير من الناس أن أجمل صوتين، أجمل صوتين القراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وهذا ذكر على السير. بعض الناس ما يعرف هذا، أبو بكر كان إذا قرأ يجذب الناس بصوته، وبدأوا قريش يجون عند الباب يتسمعون، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ عليهم ويعلمهم الإسلام. جو كفار قريش لابن الدغنة قالوا اسمع، أنت أجرته عشان ما نوذيه، هو آذانا بسحره الذي يقرأه علينا كل يوم، امنعه من قراءة قرآنه هذا لا يقرأ علينا. جاء ابن الدغنة قال يا أبو بكر أنا أجرتك ولا تفشلني، أدخل صك بابك عليك ولا تقرأ. يقول أبو بكر فأغلقت الباب، لكن استوى في مكان خلنا نقول مثل الساحة، هي أرضية طبعا مثل الدكة يعني، راح كسرها فتحها يعني خلاها مفتوحة مثل البلكونة على اساس الناس تسمع، وسكر الباب وجلس يقرأ القرآن هم يسمعون مع الفتحة هذه. فجو قرأ، هذا لعب ان نسكر الباب ويفتح لنا فتحة من هناك، اغلق عنا هذا. فجاء ابن الدغنة قال يا ابا بكر، قال اسكت والله اني لا اريد جوارك، انما انا في بيتي واقرأ كتاب ربي وانصر نبيي. اذهب يا ابن الدغنة، انما اريد جوار الله الذي لا يخذل من كان في جواره، انا ما عاد ابغاك ولا تجيرني وفكني من شرك. وجلس ابو بكر يعلم الناس القرآن ويقرأ القرآن من بيته. يا جماعة القرآن انا كل كلمة ودي اوقف معها، وشلون القرآن معنا؟ يوم جاء وفد من اليمن اول ما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا القرآن، كبر النبي وهو يقرأ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، جلسوا يبكون اهل اليمن. ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوها بسلامي. وجلسوا يبكون اهل اليمن، فبكى ابو بكر، قالوا ما يبكيك يا ابو بكر؟ قال تذكرت يوم ان اسلمنا، يوم كنا اول ما دخلنا الاسلام كان القرآن يؤثر فينا، والله اني اخشى عليكم ان تقسى قلوبكم. يقول خايف تقسى قلوبكم، يقول حنا نخاف نقسى. هذا يقول ابو بكر. كم نسمع من الآيات وكم نسمع من القرآن، الله أكبر.

أعطني اللي معك هذا. يقول فأعطاني إياها، قال ترى شوي ما تكفي. تخيل واحد ماسك لبن وعطشان بيموت، اشرب يا أبو بكر فرصة. طيب اشرب يا أبو بكر عشان تتقوى وتدافع عن محمد. لا، هذه الله تكفي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فدخلت أركض فرحان فرحان باللبن البسيط اللي ما يجي له جغمتين على قولتنا. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذ يا رسول الله. يقول فأخذ النبي فشرب. شوف هذا الكلام قلته في السيرة بعيدة الآن. يقول فشرب النبي حتى ارتويت. شفتوا شفتوا شفتوا العمق. يقول من بعض شراح السيرة ما قيلت هذه الكلمة بهذا الجمال مثل ما قالها أبو بكر. يقول الرسول يشرب وأنا اللي ارتويت في تضحية زي كذا. يقول فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. والله والله ما مدح أبو بكر كما مدح ربه إلا تنصروه، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. يا حظك يا أبو بكر، القرآن يقول مو بنا مو بنا ثانية اثنين. إذ هما بالغار، وش وصفك ربنا به يا أبو بكر؟ إذ يقول إيش لصاحبه، يا هنيك يا أبو بكر، الله يقول أنك صاحبه. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. السكينة نزلت على من؟ على من؟ على أبو بكر الرسول. الآية هذه مقصود أبو بكر. يقول العباس ابن عباس نزلت سكينة الله على أبي بكر، ويستحق أبو بكر. الرسول في سكينة، أبو بكر نزلت الرسول. أبو بكر كان خايف بس على النبي، ما عنده خوف، هو بطل مقدام، كل خوف لا يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدليل بدليل رضي الله عنه وأرضاه أنه لما خرج الرسول من الغار وجلس يمشي مع الرسول، مرة يجي من وراء، ومرة يجي على اليمين، ومرة يجي من يسار، وشوي يلف يلف يلف يجي قدام. يقول الرسول لما تفعل هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أخاف عليك، يا رسول الله إني أخاف عليك من الطلب، يعني من وراء فأكون خلفك، وأخاف أن ترصد فأكون أمامك، وأخاف أن تؤذى من يمين وشمال، وجي على يمينك وعلى شمالك، رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو بكر الصديق فبينما أنا حول رسول الله يدور على النبي، الرسول يناظر فيه، مر على اليمين تلفت، شوفوا الخوف. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر بالله عليكم، شوفوا شوفوا شوفوا قوة العلاقة بين الرسول وبكر. قال له يا أبا بكر، قال لبيك يا رسول الله، قال أتحبني؟ يا سلام، تخيل الرسول يقول لك أنت تحبني ولا لا، أنت اللي تشاهديني وتشاهدني، تخيل الآن الرسول يقول تحبني، أثبتوا هالحب يا جماعة. الرسول يقول أبو بكر أتحبني يا أبا بكر؟ فدمعت عين أبو بكر، قال إي والله أحبك يا رسول الله. قال تفديني بنفسك؟ تموت على شاني؟ قال أفديك بنفسي يا رسول الله. قال تموت ولا أموت؟ قال أنا أموت أنا واحد، لكن أنت إذا مت الإسلام يموت يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وين هالروح؟ يستحق الحب رضي الله عنه. يقول نعم أحبك يا رسول الله، ولا أتمنى أن تصاب بشيء، أنا الذي أموت وتبقى أنت يا رسول الله. يقول أبو بكر، يقول عمر بن الخطاب رحم الله عمر ورضي عنه، والله لقد كانت رائحته تفوح، الرائحة المعنوية أقصد، رائحة الدين والإسلام، وكنت أنا كان بغل أهلي أهل الخطاب أفضل عندهم مني قبل يسلم، لأنه أسلم قبلنا من زمان وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ما ندمت على شيء، ندمي على أيام قضيتها على الكفر. يقول عمر بن الخطاب ما من أحد تردد، ما من أحد إلا تردد وفكر ووقف إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي أحب الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشت الأيام، جت غزوة بدر، الصحابة في غزوة بدر طبعا خائفين على الرسول بشدة، قالوا من نبي نبني زي العريش ونحط الرسول فيها تحت العريش ونحميه، من يكون حامي لهذا العريش؟ يقول علي، هذه رواية صحيحة، ما قام منا أحد حتى قال أبو بكر وهو يشهر سيفه أنا أحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحمي رسول الله. يقولون الصحابة فنظرنا له طيلة المعركة والله ما رأيناه إلا شاهرا سيفه، شاهر سيفه، وجاء ولده عبد الرحمن ما بعد أسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر في غزوة بدر أحد ما بعد أسلم، فجاء في غزوة بدر يبغى يبارز، قال يا محمد أخرج لي من يبارزني. قال أبو بكر دعه لي يا رسول الله، والله لا أذبحه وأقطعه وعلمه كيف يتقدم عليك يا رسول الله. قال له الرسول اسمعوا الكلمة الجميلة، متعني الله بك يا أبا بكر لا تفجعني فيك، فليقم له غيرك. يقول أنت أبغى تمتع بك، ما أبغاك تقتل، متعني الله بك. فقام أحد الصحابة وتبارز وقتل، قتل عبد الرحمن. بعد ما أسلم عبد الرحمن اسمعوا ايش يقول، يقول لأبوه أبو بكر والله يا أبتي إني رأيتك في غزوة بدر أكثر من مرة، يعني لو مديت سيفي قطعت راسك، ولكن استحيت لأنك أبوي. قال أبو بكر والله لو رأت عيني عينك والله ما تركتك حتى أفصل هذه عن هذه، لكن الله اللي فكك، بل الله سلم حتى أسلم. جماعة مسألة الولاء ومسألة التوحيد ومسألة مير ضعف، أبو بكر ما بتون يقول نحيف وغير العينين، لكنه شجاع مقدام. إذا قويت روحك خذوها قاعدة، قويت روحك والله أن تقوى نفسك على روحك. والله العظيم إني شفت مرة رجل، أيام كنت خطيب في الحرس، خطبت خطبة وكان جالس على عربة يدف على عربية، وخطبت عن فلسطين أيام الانتفاضة، وجاء قامت الناس عن طريق الندوة العالمية يجمعون التبرعات، فجاءه لي قال يا شيخ والله أنا ما عندي ما تبرع به، لكن خذ هالكرسي أنا الله بيرزقني كرسي نمشي عليه، لكن بيعوه وعطوه المسلمين حتى ينتصرون، الأمة فيها خير. لكن متى ما استطعنا أن نحرك الأمة نقول للأمة قومي على مراد الله، فإن الأمة ستكون بإذن الله قوية ولن يضيع هذا الدين. ولذلك رضي الله عنه وأرضاه عنده طموح، طموح عالي. أبو بكر مرة النبي جالس مع الصحابة فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يريد الجنة، وكل منهم رفع يده، قال أيكم يريد الفردوس، وبدأوا يرفعون الصحابة أيديهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا متى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصلاة يدخلون الجنة مع باب يقال له باب الصلاة، وأهل الجهاد يدخلون الجنة مع باب يقال له باب الجهاد، وأهل الصيام يدخلون الباب الجنة مع باب يقال له باب الريان. والصحابة ينظرون. قام أبو بكر قال يا رسول الله ألا يدخل أحد مع هذه الأبواب الثمانية كلها؟ يعني ما في أحد يدخل معها؟ هو ما يبي الجنة بس يبغى الفردوس ويبغى يدخلها مع الأبواب الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا أبا بكر، نعم، وأرجو أن تكون منهم، أنت واحد من هؤلاء. بعضنا يصلي الفجر ولو طلع ولقاله واحد قال له لو سمحت عطني مال، ولا وقف عند الباب يسأل ويطلب، قال توني مصلي كسر الله خيري بعد تبغاني أعطيك، يمن على الله إذا سوى عملين وراء بعض يقول أصلي وأنفق وتصدق، نقول له قف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الصبح، ركز، والصبح صلاة الفجر النوامين هذولي اللي كبروا الوسادة ترى الشيطان بال في أذانيهم وعقد على أذانيهم ثلاث عقد، نم أمامك ليل طويل ويقومه سيء النفس خبيث النفس ما له وجه وراحت منه ذمة الله. أما ذاك اللي قام وفز وتوضأ وانتهض ومشى في الظلمات وتحمل البرد ودخل المسجد وصلى، هذا في ذمة ربه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح، يوم صلى التفت على الصحابة يشوف يحرك فيهم الإيمان، قال أيكم أصبح اليوم صائما؟ الصحابة قال عمر يا رسول الله والله إني قمت الصبح كنت أريد الصيام لكني ما نويت البارح وأفطرت ما صمت. قال أبو بكر أنا يا رسول الله نبت الليلة ناويا الصيام فأصبحت صائما. هذا مو برياء، هذا الإخلاص بعينه، لكن الرسول يريد أن يشجع الحاضرين والأمة بعدهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أيكم عاد مريضا هذا اليوم؟ قال عمر يا رسول الله تونا قايمين خرجنا من بيوتنا وجيناك للمسجد ولا وما ربحنا فما برحنا من أماكننا، ما زلنا في أماكننا. قال أبو بكر أنا يا رسول الله خرجت اليوم من بيتي وعلمت بالبارح أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض، فجعلت طريقي للمسجد على بيته ومريت وسلمت عليه وجيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر يا رسول الله